ثم ذكروا مقدار الإطعام، إذا اقتصر الإطعام أو عجز إلا عن الإطعام فقالوا أكثرهم لكل مسكين مد، والصاع 3/4 أمداد، والمد ملء الكفين المتوسطتين مجموعتين حفنة باليدين، هكذا مقدار المد. عند الحنفية يقولون لا بد من نصف الصاع، لكل مسكين نصف صاع، جاء في حديث أن ذلك الرجل الذي جاءه الطعام جيء بفرق، والفرق المكتل والزنبيل، وأن ذلك الفرق فيه 15 صاعا، 15 صاعا 60 مدا، فدل على أن لكل مسكين مد، لأن الصاع 4 أمداد. ولكن الأكثرون قالوا إذا كان من التمر فلا بد من 30 صاع من التمر، وكذا من الشعير، وكذا من الأرز، وإنما تكون بالمد إذا كانت من البر. هكذا. وأما تكرار الكفارة يقولون إذا وطئ في اليوم الأول ثم اعتق، ثم وطئ في اليوم الثاني أو الثالث، عليه كفارة عليه آخر أو كفارة أخرى. أما إذا تكرر الوطء في يوم واحد فليس عليه إلا كفارة واحدة. كذلك إذا تكرر الوطء في يومين ولم يكفر كثير من العلماء قالوا عليه كفارات بعدد الأيام حتى لو كانت أيام الشهر. ذكرنا أن بعض كثير من الشباب أفسد الشهر كله، كل يوم يجامع إلى 30 يوم، فأن نقول عليك 30 كفارة يرى ذلك كثير من العلماء، ويميل إلى ذلك شيخنا بن باز رحمه الله. ولكن لعل الأرفق أنه يكفيه كفارة واحدة، لأنه قد يكون مغلوما على أمره، وإن كان قد يتمالك نفسه. فالذين قالوا إن هذا الجماع شبيه بالحدود، والحدود تتداخل، إذا شرب الخمر ولم يرى ثم شربها ثانيا وثالثا كفاه حد واحد، وكذلك الزاني لو زنى مرتين أو 3 أو 10 ثم اعترف أو عثر عليه لم يقم عليه إلا حد واحد. هكذا. أما مع الإيسار اختلفوا إذا أيسر، إذا قال أنا الآن لا أقدر على الإطعام، هل نقول له الكفارة دين في ذمتك؟ إذا أسرت فإنها تبقى دين، متى قدرت فإنك تطعم. ورواية عن الإمام أحمد أنها تسقط بالإيسار. الذين قالوا لا تسقط شبهوها بالدين، قالوا هذه الكفارة في ذمته فلا تسقط ما لا يسقط الدين. ولكن الأقرب أنها تسقط. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لذلك الذي قال هلت، ما قال إنها تبقى دينا في ذمتك، بل قال أطعموا أهلك وسكت. هذا كله يتعلق بالجماع. هناك أشياء مختلفة من الإفطار بها. تقدم حكم الحجامة، وأن قولنا المشهور أنها تفطر، وكذلك التقيؤ على الاستفراغ، وأن المختار أنه يفطر. وكذلك مثلا لو بلع حصات، الأقرب أيضا أنها تفطر. وكذلك المسافر إذا أفطر أول يوم يخرج ولو كان قادرا على إتمام ذلك اليوم، لأن هناك من يقول يلزمه إتمامه إذا ابتدع ذلك اليوم. هكذا رواه مالك، قال المسافر يصبح صائما ويكمل ذلك اليوم ولو سافر في أول النهار. وإن كان الجمهور يقولون إنه يفطر إذا فارق البلد. فالذين أوجب الكفارة من التقيؤ أقاسه على أنه تعمد إفطار، ولكن الصحيح أنه ليس عليه كفارة، إنما عليه القضاء فقط. كذلك الحجامة، بعض العلماء قال لا تفطر وهم كثير، وذهب الإمام أحمد إلى أنها تفطر، وبه أيضا قال من السلف عطاء بن أبي رباح. ثم إذا قالوا إنها تفطر فالأقرب أنه ليس عليه إلا أن يقضي ذلك اليوم ولا نأمره بالكفارة، بل يكفيه أن يطعم. يكون الإفطار فيه شبهة لا يجب الكفارة عند الجمهور، إنما عليه القضاء فقط إذا أفطر بالحجامة أو بالتقيؤ أو مثلا بالسفر في أول النهار وهو قادر. يقول لو مثلا أن المرأة تيقنت أن الحيض يأتيها في ذلك اليوم فأفطرت ولم يأتي الحيض إلا في الليل، نقول إن هذا فطر عنك. وبهذه الحال عليها قضاء وكفارة إطعام مسكين عن ذلك اليوم، لأنها شبيعة بمن أفطر من غير عذر. وهكذا لو أصبح الإنسان صحيحا وخاف أنه يعود إليه مرض، إذا كان يصاب مثلا بحمى أو بأمراض تعتريه وتشتد عليه، فتحرى وقال: أنا أظن أن المرض يأتيني في هذا اليوم فسوف أفطر، لا يجوز له أن يفطر والحال هذا حتى يأتي المرض الذي يوجب أو يسبب له الإفطار. بعض العلماء يقول: المرأة مثلا ليس عليها إلا القضاء، إذا مثلا عرفت بأنها تحيض وأكلت مثلا في الساعة 7 PM وأتى الحيض مثلا في الساعة 1 PM فليس عليها إلا القضاء. وبعضهم يقول إن عليها الكفارة، وذلك لأنها أكلت قبل أن يبدأ العذر. وكذلك أيضا المريض لو قال: أنا أتحرى للمرض، عادة أنه يأتيني في آخر كل نهار، يأتيني في الساعة 1 أو الساعة 2 معتادا، وأنا الآن صحيح وقوي، ولكن سوف آكل، فأكل في الساعة 8 صباحا، وجاء المرض في الساعة 2 PM. الصحيح أيضا أنه ليس عليه إلا القضاء. لا شك أن هذا إفطار هنا المرأة والمريض فيه شيء من التسأل سهانة أو فيه شيء من الجرأة، فلأجل ذلك قال بعضهم أن هذه الجرأة فيها تهاون بأمر الله. أفطر وهو الصحيح وأفطرت فهي طاهرة، نقول: هل أنت تعلم الغيب أن المرض سيأتي إليك يقينا؟ هل أنت تعلمين غيبا أن الحيض سوف يأتي؟ فلأجل ذلك يرى بعضهم أن القضاء والكفار عليهم. وأما إذا أكل وهو يشك في طلوع الفجر ثم تبين أن الفجر قد طلع، بعض العلماء يقول عليه القضاء والكفارة لأنه تساهل، وآخرون قالوا عليه الكفارة، وآخرون قالوا عليه القضاء فقط، وآخرون قالوا لا قضاء ولا كفارة لأنه ليس بمتعمد. أيوة هذا هو الأقرب، ولكن على الإنسان أن يحتاط. وهكذا لو كان شاكا في الغروب عليه أن يحتاط، لو أكل يشك في الغروب ثم تبين أن الشمس ما غربت، قال بعضهم يكفر ويقضي، وقال بعضهم لا يكفر بل يقضي، وقال آخرون لا قضاء ولا كفارة لأنه معذور يظن أن الشمس قد غربت. يختار هذا كثير من مشايخنا، والاحتياط أنه يقضي لأن الأصل بقاء النهار. الجمهور على أنه إذا أفطر عمدا في قضاء رمضان فلا كفارة، وذلك لأن القضاء وقته واسع، إذا كان عليك 10 أيام لسفر أو مرض وابتدأت تقضيها نزل بك الضيف تحب أن تأكل معه أو جارك صديق تحب أن تأكل معه لك الإفطار ولا قضاء لك الإفطار وتقضي ولا كفارة عليك. حتى كذلك لو جامع لو أصبح صائما يقضي أياما عليه من رمضان وطئ امرأته نقول فسد ذلك اليوم ولا كفره إنما عليك أن تصوم بدله هذا قضاء رمضان. قالوا لأن الكفارة إنما هي في رمضان لحرمة الزمان. هناك من قال إن القضاء أيضا يجب إتمامه وأن من وطئ في القضاء فإنه كموطئ في رمضان ولكن الصحيح الأول. هكذا قال بعضهم إنه يصوم يومين إذا أفطر في رمضان في القضاء بجماع إذا كان عليه 5 أيام وابتدأ يصومها وأفطر بجماع فيقولون يقضي يومين لأنه أفسد ذلك اليوم فيقضيه ويقضي آخر. لا شك أن الصيام له سنن. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما أجل الفطر وأخر السحور. يعني أن السحور الأولى تأخيره ولكن لا يتساءل الإنسان ويأكل وهو يخاف أن الصبح قد تبين عليه أن يحتاط. أمر أن بالصيام ثم أمرنا فيه بأن نتسحر فقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وقال فصل ما بين صيام وصيام أهل الكتاب أكلة السحر وسميت ذلك لأنها تكون في آخر الليل وآخر الليل يسمى سحر لأنه يكون رقيقا خفيا. قال الله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر وقال تعالى المستغفرين بالأسحار وقالوا بالأسحار يوم يستغفرون. ثم الصائم يترك هذه المباحات الأكل مباح وكذا الشراب وكذا الجماع مباح له مع امرأته فيترك ذلك في الصوم. وإذا ترك هذه المباحات تذكر أيضا أن عليه أن يترك المحرمات أن يترك اللغو والرفث. جاء في حديث ليس الصيام عن الطعام والشراب إنما الصيام عن اللغو والرفث وهذا دليل على أهمية حفظ اللسان كف اللسان عن الرفث وعن الخناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن شاتم واحد فليقل إني صائم. بعض العلماء قالوا إنه يفطر ولكن هذا قول شاذ. ولكن أنه ينقص أجر الصوم. فالإنسان يحترم صيامه ويكمله حتى يكون سببا في مغفرة الذنوب والعتق من النار. ما بقي إلا ما يتعلق ببعض المكملات والنوافل ونحوها. أحسن الله إليكم. ما هي الأسباب المعينة لجعل المسلم يكون ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ أولا النية، أن يصلح نيته وأن يكون الحامل له على هذا الصيام طاعة الله وامتثال أمره، لأنه قال إيمانا يعني عقيدة يعقد عليها بقلبه، ليكون بذلك صامه إيمانا واحتسابا. ثانيا طلب الأجر، الاحتساب وطلب الأجر والثواب. ثالثا الحرص على تكملة الصيام. كيف يكمل؟ يكمل باجتناب ما ينقصه كما سمعنا وكما قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وقال صلى الله عليه وسلم: أليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث وما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. إذا نزل مع المرأة دم طيلة أيام شهر رمضان ولم تميز الحيض من غيره، هل تصوم أم تفطر؟ لا شك أن هذا هو الاستحاضة. إذا كانت صاحبة عادة تعرف أن عادتها مثلا في اليوم الرابع من الشهر إلى اليوم العاشر، أفطرت هذه الأيام وصامت بقية الشهر ولو كان الدم معها. فإذا كانت عادتها تقدم وتأخر، في هذه الحال تنظر إلى التمييز، فإن دم الحيض غليظ ودم الاستحاضة رقيق، فتمسك عن الصلاة والصيام أيام الدم الغليظ. فإذا كان الدم كله من أول الشهر إلى آخره أو السنة كلها لا يتميز، ففي هذه الحال تترك الصلاة والصيام غالب حيض النساء 6 أيام و7 أيام، بقية الشهر تصوم وتصلي. أحسن الله إليكم. ما حكم من يصلي صلاة التراويح في البيت إذا كان الخشوع له في البيت أكثر؟ لا بأس بذلك. ذكروا أن صلاة التراويح تصح جماعة وفرادة، وإن كان فعلها جماعة أفضل، لأن بها النشاط الذي يصلي مع الجماعة يحصل له نشاط ويحصل له إقبال ويتابع الإمام. ولكن إذا رأيت أن صلاتك وحدك أنشط بأن تقرأ القرآن، تصلي بكل ليلة تقرأ جزئين أو 3 أجزاء، تصلي بدل الإمام ما يصلي مثلا 40 دقيقة أنت تصلي 1.5 ساعة أو نحو ذلك. أحسن الله إليكم. هل بلع البلغم مفطر؟ ومن ابتلع شيئا ليس بمغذي فهل يفطر أم لا؟ النخامة إذا نزلت من الرأس أو خرجت من الصدر وابتلعها ويبي حلقه لن تفطر، فإذا أخرجها وصلت إلى لسانه وكان لها جرم ثم ابتلعها ولها جرم أفطر بها. وأما ابتلاع الأشياء غيرها فإنها تفطر، يعني إذا وضع في فمه طعاما يذوقه ثم أحس بطعمه بحلقه فمعناه أنه ابتلع شيئا من الطعام أو الشراب أو ما أشبه ذلك. أما إذا نجه ولم يبتل منه شيئا فلا يفطر. أحسن الله إليكم. ما هو القول الراجح في مسألة تبييت النية في صيام رمضان؟ هل إذا كانت النية من أول الشهر إلى آخر نية واحدة تجزئ، أم لا بد تعيين كل يوم بنية مخصصة؟ أفتنا مأجورين. معروف أن النية ملازمة للمسلم وإن لم يستحضرها بعقله، بل إنها ملازمة له. كل مسلم عليه أن يعزم بقلبه على أنه سيتم الصيام وأنه لا يفطر إلا من عذر. فعلى هذا نقول لا حاجة إلى أنك تجدد في قلبك كل يوم أنك تصوم هذا اليوم، لأنك عازم وجازم بأنك سوف تكمل الشهر هكذا. أحسن الله إليكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تعرفون أن هذا اليوم تمام 29، فالليلة الآتية الليلة هذه ليلة 30 على طريقة الحساب، فيمكن أن الشهر هذا شعبان يكون ناقصا، فيمكن إذا كان ناقصا أن يرى في هذه الليلة، وإذا رؤي أمكن إقامة صلاة التراويح فإنها تقام، وإذا رؤي مثلا متأخرا ما جاء الخبر إلا في الساعة 12 واستطاع كل أحد أن يصلي لنفسه فإنه أفضل. وأما إذا لم يرى فإن الأصل أنه من شعبان، وأما الليلة القابلة فإنها تكون تمام الشهر، الأربعاء تمام شهر شعبان 30 يوما، في يوم الخميس يقينا أنه من رمضان، والله أعلم.